يحذرنا أن نتخلق بهذا الخلق، ينهانا أن نجعل هذا الخلق البغيض المذموم شارة لنا وأدبا وسمتا. فقال تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وهذا الخلق قلت من الأخلاق الذميمة التي نهانا عنها الإسلام. فلا تمشي في الأرض مختالا متكبرا جبارا عنيدا حتى لا يبغضك الله ويبغضك الناس. وقد نهى الله عز وجل عن هذا الخلق الذميم البغيض في غير ما آية وفي غير ما موضع من كتابه المبارك، فقال جل وعلا في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إن الإنسان حين يخلو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده، تأخذه الخيلاء بمنصب، برئاسة، بجاه ومال، أو قوة وجمال، ولو علم هذا المتعالي بهذه الأعراض الزائلة أن ما به من نعمة فهي من الله جل وعلا، وأن الله عز وجل هو المنعم لا سواه، وأن هذه النعم إنما هي عارية تسترد، إنما هي عارية يزول عنها أو تزول عنه، لو أيقن العبد بذلك لطامن من كبريائه، أي لهدأ من كبريائه ولتواضع لسلطان وجلال ربه تبارك وتعالى. لأن المتطاول المختال المتكبر إنما يدل فعله هذا على خواء نفسه وفراغ قلبه وحقارة اهتماماته، لأن مشية الإنسان حركة ككل حركات جسمه، إنما هي تعبير عن مستكن الشخصية الفاعلة لهذه الحركة. فكل حركة يفعلها العبد وكل حركة يتركها العبد إنما هي تعبير عما يستكن في نفسه من كبر النفس وعلوها وشموخها وفضلها، أو من دناءتها وقلتها وحقارتها. فلا بد أن ينتبه الإنسان لهذه الأحكام وأن يتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه وفي سمته وهديه كله. فقد روى الإمام مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولما وقف اليهودي أمام سلمان رضي الله عنه فقال له: ما ترك لكم نبيكم شيئا إلا علمكم فيه هديا، يعني ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا بابا من أبواب الفضائل إلا وأمرنا وحثنا وشجعنا عليه، ولا ترك مخالفة ولا معصية ولا بابا من أبواب الرذائل إلا وحذرنا منه ونهانا عنه وخوفنا مغبته وعاقبته. فما فرط الله عز وجل في الكتاب من شيء، وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم أتم البيان وأكمله، فعلمك كيف تطعم، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تقوم، كيف تسافر، كيف تنكح، كيف تطلق، كيف تنظر، كيف تتكلم، كيف تسمع. علمنا في كل شيء سمتا ودلا وأدبا وهديا صلوات الله وسلامه عليه. فيقول اليهودي لسلمان رضي الله عنه: ما ترك لكم نبيكم شيئا إلا وعلمكم فيه هديا. فقال سلمان رضي الله: نعم، حتى الخراء، أي حتى دخول الخلاء، ما ترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد اهتم بأدبك في وقت خلائك، أفلا يهتم بمشيتك؟ أفلا يهتم بحركاتك أمام الناس؟ والحركة إنما هي تعبير عن شخصية العبد. اعلم هذا واجعل هذا نصب عينيك، إنما الحركة تعبير عن مستكن نفسك. فإذا تطامن العبد لكبرياء ربه تبارك وتعالى، وعلم أن المنعم هو الله جل وعلا، وأنه لا حول ولا قوة للإنسان إلا بربه، فعلام التعالي وعلام الاختيال والتبختر. فأنت إنما قوتك بقوة الله، وعزتك بعزة الله، وكرامك من روح الله التي نفخت في أبيك عند خلقه. فأما أنت فلا فضل لا في الأولى ولا في الآخرة، فتواضع، امشي مقتصدا في مشيك، لا تمشي مختالا فرحا فخورا فيبغضك الله والناس. يقول الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي مختالا متكبرا متعجرفا متبخترا، إنك لن تخرق الأرض. أي انظر إلى حقارة جسمك، انظر إلى ضآلة حيزك، ماذا تبلغ إذا قارناك بالأجسام الكبيرة والأجرام الضخمة؟ أترى أنك لو مشيت على الأرض متبخترا أنك ستخرق الأرض، أنك ستخرق الأرض بمشيك عليها؟ أو أنك يوم تتطاول على خلق الله وتشمخ بأنفك وتصعر خدك للناس وتلوي لهم وجهك أنك ستطاول الجبال طولا، أنك ستبلغ الجبال رسوخا وشموخا؟ لا والله، لا والله، لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فأي حقارة وأي ضآلة لهذا الحقير الضئيل الذي يتعالى على ربه، يتعالى على خلقه، يختال في مشيه ويفعل ما نهاه الله عز وجل عنه. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا؟ حاشا حاشا، فلقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأكمل الناس هديا، فكان أسرع الناس مشيا، وكان أعدل الناس مشيا، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال: ما رأيت شيئا أحسن أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع مشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لنجهد أنفسنا، أي معه في المشي، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترس، يعني يمشي الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهدون أنفسهم، يحاولون اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير مكترس، أن يمشي بطبيعته لا يتكلف السرعة في مشيه فوق ما يطيق، بل كانت مشيته مشية عباد الرحمن الذين مدحهم الرحمن في سورة الفرقان، فقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الذين يمشون على الأرض هونا، يعني يمشون مشية وسطا بين الخيلاء، بين الكبر، بين التخلع، بين الإسراع الذي فيه الهوج وكثرة الالتفات الذي يدل على خرق عقل صاحبه، الذي يدل على الهوج في نفسه، الذي يدل على ضعف شخصيته، وبين التماوت الذي يدعيه الجهلة من بني آدم كما يصنعه الصوفية وجهلة الناس، يظن أنه إذا مشى فجمع نفسه كما يجمع الأرنب إذا دخل الجحرة، يظن أن ذلك مظهر من مظاهر الخشوع، يظن أن ذلك مظهر من مظاهر الإخلاص، يظن أن ذلك مظهر من مظاهر الأدب. يا هذا الخشوع في القلب، يا هذا الخشوع في القلب والإخلاص في القلب. وأما مشيتك فلا بد أن تكون تعبيرا عن شخصيتك. قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تقلعا، يعني ارتفع عن الأرض بجملته، ارتفع عن الأرض بجملته، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في وصف مشيه صلى الله عليه وسلم، قال: وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، كان يمشي مسرعا كأنما ينحط من صبب، أي من مكان مرتفع. يفسره قول علي: إذا تقلع، أي إذا مشى ارتفع عن الأرض بجملته، وهذه أقصد المشيات وأعدلها، أسرعها وأكثرها وقارا وأروحها للأعضاء وأبعدها عن الخيلاء والكبر، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشية عباد الرحمن، فهي مشية وسط بين الهوج، بين التخلع الذي لا هدوء فيه وكثرة الالتفات، وبين التماوت، وبين التماوت الذي نهى عنه عمر رضي الله عنه. رأى شابا يمشي بسكينة وتماوت شديد، فقال له عمر: ما لك؟ أمريض أنت؟ ما لك تمشي هذا؟ أمريض أنت؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة ونهاه أن يمشي بهذه الصورة، بل أمره أن يمشي بقوة كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى أبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي بكر الهزلي قال: بينما نحن عند أبي سعيد الحسن البصري، وهذا في كتاب الخشوع والتواضع له، إذ مر عليه ابن الأهيم، وابن الأهيم أحد وزراء المنصور أبي جعفر، إذ مر عليه ابن الأهيم وعليه قباب خز أو جباب خز، أنواع من الملابس الفاخرة آنذاك، وقد رصع بعضها فوق بعض على ساقيه وانفرج عنها قباؤه، ومشى ينظر في عطفيه كل فترة يعدل في هندامه، وينظر إلى الناس بشموخ، وينظر إلى الناس بأنفة واشمئزاز وهكذا. فلما رآه الحسن نظر إليه وقال: أف أف، شامخ بأنفه، شامخ بأنفه، مصعر خده، أي حميق هذا، أي حميق هذا، ينظر في عطفيه في نعم غير مشكورة ولا مذكورة، ولا قائم بأمر الله فيها، ولا مؤدى حق الله منها. والله، والله لأن يمشي أحدهم طبيعته، والله لأن يمشي أحدهم طبيعته، يتلجلج تلجلج المجنون في كل عضو منه نعمة، وللشيطان به لعنة. فلما سمع ذلك ابن الأهيم جاء يعتذر إلى الحسن، فقال له الحسن: لا تعتذر إلي، ولكن تب إلى ربك، ألم تسمع ربك يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هكذا كان السلف رضي الله عنهم ينهون، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤدب أمته ويعلم أمته كيف يمشي الواحد منهم ينهاك ويحذرك، بل ويخبرك بالأمر الخطير جدا. أيها المتعالي، أيها المتكبر، أيها المتنفج على الناس بماله، بجاهه، بمنصبه، بفصاحته، بأي عرض من أعراض الدنيا، احذر، احذر أن تعامل بنقيض قصدك. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في من كان قبلنا، بينما رجل يمشي في من كان قبلنا، وعليه بردان، عليه بردان، ينظر في عطفه وهو يتبختر في مشيته، رجل يتباهى بلباس، يتباهى بخرقة، يتباهى بنعل يلبسه، أي شرف هذا الذي تكسبه النعال؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه، وإذا التمس الإنسان شرفا من خرقة يلبسها أو شرفا من نعل يلبسه كان قدره أخس مما التمس الشرف منه. انتبه لهذا. قال: بينما رجل يمشي في من كان قبلنا وعليه بردان ينظر في عطفه، إذ خسف الله به الأرض، إذ خسف الله به الأرض، فبدلا من أن كان يمشي على الأرض يريد أن يخرقها بمشيه، أمشى الله الناس على رأسه وأذله الله ذلا ما بعده، خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. كل ذلك بماذا؟ لأنه أعجب بلباس، لأنه اختال في مشيته، لأنه تكبر على خلق الله، لأنه تعالى وهو ليس أهلا لذلك. هذا كله مما نهى عنه رسول الله. فنهاك عن مشية الهوج، مشية الخيلاء والتكبر، ونهاك عن مشية التماوت، وأمرك بمشي عباد الرحمن، وهي المشي الذي كان يمشيه رسول الله كأنما يتكفأ من صبر، أسرع الناس مشيا وأكمل الناس وقارا. هذه ثلاثة أنواع من المشي، وأنواع المشيات عشرة. هذه الثلاثة، مشية الهوج والخيلاء والكبر، مشية الهون وهي عباد، مشية عباد الرحمن المأمور بها، ومشية التماوت المنهي عنها، والسعي. والسعي هو إسراع المشي. والخامسة الرمل، والرمل هو أسرع المشي، ليس جريا، هو أسرع المشي مع مقاربة الخطى، ويقال له الخبب. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خب ثلاثة أشواط ومشى أربعا، خب ثلاثة أشواط ومشى أربعا، يعني مشى مشيا سريعا مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، ومشى الأربعة الباقية طبيعته صلى الله عليه وآله وسلم. النوع السادس من أنواع المشي النسلان أو النسلان. وقد روى الحاكم والترمذي وغيرهما، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، أن الصحابة في حجة الوداع شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم المشي، فقال استعينوا بالنسلان. والنسلان هو الجري الخفيف الذي لا يزعج الذي يفعله ولا يكرسه، وهذا يروح الأعضاء، يروح أعضاء العبد. ومنه النوع السابع القهقرى، وهو المشي إلى وراء. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الصحابة الصلاة على المنبر قال: فلما كبر نزل القهقرى، يعني رجع على المنبر بظهره درجة بعد درجة، ثم سجد في أصل المنبر، ثم سجد في أصل المنبر. فالقهقرى هو الرجوع إلى الوراء. ومنه الخوزلي، والخوزلي هي مشية فيها تكسر، مشية فيها تمايل وتبختر، مشية فيها تخنس، كما يفعله كثير من شباب المسلمين اليوم، يتأنق في لباسه تأنق المرأة، ويتأنق في شكله تأنق المرأة، ويخرج إلى الشارع فيتكسر في مشيته تكسر المرأة. ما الفرق إذن؟ ومتى نرتقي بأنفسنا؟ فالخوزلي مشية المخنثين المتكسرين المتهتكين من الرجال المتشبهين بالنساء، عافانا الله وإياكم. المشية التاسعة وهو الجمزي، الجمزي مشية يسب فيها الماشي وسبا. المشية العاشرة وهي مشية النبي صلى الله عليه وسلم أو مشية عباد الرحمن التي أمرنا بها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مشية فيها تكسر، عن كل مشية فيها تمطي، عن كل مشية فيها هوج، عن كل مشية يمكن أن يفهم منها الناظر تعبيرا سيئا عن شخصية فاعلها، وهو يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إذا مشت أمة المطيطاء، إذا مشت أمة المطيطاء، والمطيطاء نوع من أنواع المشي يقال أنه الخوزلي، وهو أن يمط الإنسان يديه ويتبختر في مشيته ويتكسر تكسر النساء. إذا مشت أمة المطيطاء وخدمها أبناء الملوك، أبناء فارس والروم، سلط شرارها على خيارها، سلط شرارها على خيارها. فكيف كان رسول الله يمشي مع أصحابه، وكيف كان يؤدبهم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي من الإسراع والبطء على ما قد ذكرنا، وكان يمشي منتعلا يعني لابسا لنعليه، وكان يمشي حافيا، وهذه سنة من السنن الغائبة في حياتنا. من السنة أن يحتفي الإنسان في بعض أوقاته ما لم يخشى من الطريق مضرة تؤذيه، أما إذا لم يخشى مضرة فمن السنة أن يفعل ذلك ولو مرة كل فترة، فإن ذلك من السنة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يمشي منتعلا، وكان يمشي حافيا أحيانا، وكان إذا مشى مع صحابته رضوان الله عليهم أين كان يمشي؟ هل كان يتصدر المواكب؟ هل كان متكبرا متعجرفا؟ حاشاه، حاشاه صلى الله عليه وسلم، كان إذا مشى معهم ساقهم بين يديه، ساقهم بين يديه، وكان يقول لهم خلوا ظهري للملائكة، خلوا ظهري للملائكة. وفي هذا يجلس أحد التابعين مع بعض الصحابة رضي الله عنهم يوما فيقول له، وذلك بعد موت رسول الله، يقول له: يا صاحب رسول الله، أكان رسول الله يعيش بينكم؟ قال: نعم. قال: وكنتم تتركونه يمشي على الأرض كما نمشي؟ قال: نعم. قال له، وكأنه يحقر تصرف الصحابة وخلق الصحابة مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، فقال له: لو كان رسول الله بيننا معاشر التابعين ما تركناه يمشي على الأرض. الصحابي بين له أنه كان يمشي معنا كأحدنا، بل كان يمشي وراءنا، بل كان يسوقنا ويقول: خلوا ظهري للملائكة. فقال له الصحابي وهو يريد أن يؤدب هذا التابعي، فقال له: يا بني، يا بني، والله، والله لقد رأيتنا نغزو، نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيام الطوال، وليس لأحدنا طعام في اليوم كله إلا كف من التمر، ثم رأيتني أغزو مع رسول الله الأيام الطوال وليس لأحدنا طعام في اليوم كله إلا تمرة، إلا تمرة، تمرة واحدة. فقال التابعي للصحابي: فكيف كنتم تأكلونها يا عم؟ قال: كنا نمصها في الصباح ونشرب عليها الماء، ونمصها في الظهر ونشرب عليها الماء، ثم نأكلها في المساء. ثم قال: ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيام الطوال وليس لأحدنا طعام إلا ورق الشجر، كنا نهز الشجرة فيتساقط اليابس من ورقها فندقه بسيوفنا ثم نسفه ونشرب عليه الماء حتى كان أحدنا يتبرز كما تتبرز الدابة. أرأيت؟ فكان النبي الشاهد من هذا أنه يسوق الصحابة ويمشي خلفهم ويقول: خلوا ظهري للملائكة. هذه علة أنه كان يمشي وراءهم ليخلوا ظهره للملائكة. العلة الثانية أنه كان يمشي وراءهم ليزج الضعيف، أي ليواسيه، كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان هذا بعد أحد بعدما مات أبوه، وكان له جمل قد أعيا. قال: فأدركني وقد تفارت السير بالجيش، فلما رآني قال جابر: قلت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: ما لك؟ قال: لا يزال لنا ناضح سوء جمل بريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك عصا؟ قال: نعم. فأخذ العصا فضربه على كفله، قال: والله لقد كان الجمل يسابق ناقة رسول الله التي لا تسبق. كل هذا يواسي جابر ثم يسامره ويتقصى أحواله، وكم ترك أبوه دينا وكيف يتصرفون، ثم يواسيه بالمال ثم يساعده في قضاء دينه، هذه علة أخرى. وعلة ثالثة كان يمشي رسول الله بسببها آخر الناس، وهي أن يحمل الماشي، أن يرى إنسانا ليس معه داب فيردفه، يردفه وراءه على دابته. وقد حصل ذلك كثيرا جدا، كما حصل مع معاذ لما قال كما في الصحيحين: كنت رديف رسول الله على حمار يقال له عفير. وقصة المرأة القصعمية في قصة الفضل بن العباس لما أردفه رسول الله وراءه على الدابة في حجة الوداع، كل ذلك كان يفعله رسول الله، فهو أكمل الناس دينا، وأكمل الناس هديا، وأكمل الناس سمتا، وأكمل الناس خلقا ودلا صلى الله عليه وسلم. ثم يأمرنا ربنا جل وعلا بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالله ينهى أن نختال في المشي، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إذن فكيف أمشي؟ هذا مع الوصية الحادية عشرة، وهي ما أشير إليه في عجالة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل بعد هذا النهي وهو يأمرك بضده: ولقد أحسن من قال من أهل العلم: إن الله عز وجل ما حرم شيئا إلا أباح لك من جنسه ما هو أطيب وأكمل وأفضل. فحرم الزنا، وأجاز النكاح بواحدة وثلاث واثنتين وثلاث وأربع، حرم من المشروبات نوعا أو نوعين أو ثلاثا، أباح لك عشرات مما هو أطيب وأكمل وأفضل، وهكذا. فما نهاك عن شيء، عن طعام، عن لباس، عن شراب، عن خلق، إلا وأباح لك من جنسه ما هو أكمل وأطيب. فقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. فكيف أمشي إذن؟ قال: واقصد، واقصد في مشيك، يعني امشي مشية مقتصدة قاصدة، قاصدة يعني إلى هدف، امشي مشية معتدلة، لأن المشية هي تعبير عما في نفسك. وقد رأى أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يمشي يتبختر ينتفخ في نفسه، فقال: أعوذ بالله، إن للشياطين إخوانا، إن للشياطين إخوانا. فهذا الذي يتعجرف إنما هو أخ من إخوان الشياطين والعياذ بالله. فالقصد القصد، والهدي الهدي، وهو أكمل الهدي هدي رسول الله. واقصد في مشيك، فلا تمشي هوجا، ولا تمشي مشية مسرعة، ولا تكسر الالتفات، فإن الالتفات من خوارم المروءة، ولا تمشي متماوتا، بل امشي كما مشى رسول الله، امشي كما مشى عباد الرحمن الذين أثنى الله عليهم. واقصد في مشيك، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت الجنة، إذا أردت النجاة، فترسم خطاه، ترسم طريقه صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يركب ناقته أو يمشي على رجليه، وينطلق بالناقة في مكان ما، فيرى شجرة فيلتف من ورائها، أو يرى شجرتين فيدخل بينهما ثم يزم الزمام للناقة ويقول على رسلك لعل الحافر أن يقع على الحافر، لعل الحافر أن يقع على الحافر، فيقال ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ فيقول رأيت رسول الله مشى هنا فأرجو أن يقع حافر دبتي على حافر دابته، أي على مكانه. أي امتثال، أي تحري، أي دقة في التماس هديه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤدبنا وإياكم بأدب نبيه، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، واهدنا إليها لا يهدينا إليها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأقوال والأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم ارزقنا التواضع لعظمتك، اللهم ارزقنا التواضع للحق ولعبادك، اللهم جنبنا الكبر والخيلاء، اللهم جنبنا الكبر والخيلاء، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا، اخفض أسعارنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم اجعل ولاية أمرنا في من خافك واتقاك، وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن مصر بلدنا الغلاء والوباء والبلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدنا واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. ارفع هذه الغمة عنا، ارفع هذه الغمة عنا، ارفع هذه الغمة عنا، واجمع كلمتنا، ووحد صفنا، والأم صدعنا. اللهم الأم صدعنا، اللهم الأم صدعنا، اللهم اسلل سخيمة قلوبنا، اللهم انزع ما في قلوبنا من غل للذين آمنوا. رب اجعلنا في الدنيا إخوانا متحابين، وفي الآخرة على سرر متقابلين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربنا صغارا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أصلح قلوبنا، وأصلح جوارحنا، وأصلح بيوتنا وأولادنا ونساءنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقي الصلاة.